Book 2 12 12 المشروبات نابوية أنا أشرب شاي بيم شاي أنا أشرب قهوة بيم كافو أنا أشرب مياه معدنية بيم مينيرالنو فودو أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش شاي سيترونوم أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش كافو سكروم أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش فودو سليادوم هنا توجد حفلة Tu je nějaká party. الناس يشربون شامبانيا. Ljudia piju šampanské. الناس يشربون خمر وبيرة. Ljudia piju víno a pivo. أتشرب الخمر؟ Piješ alkohol? أتشرب ويسكي؟ بيش ويسكي؟ أتشرب كولا مع روم؟ بيش كولو ز رومم؟ لا أحب الشامبانيا. نيمام راد رادا شامبانسكي. لا أحب الخمر. نيمام راد رادا فينو. لا أحب البيرة. نيمام رات رادا بيفو. الرضيع يحب اللبن. بابتكو ما رادو مليكو. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. ديتيا ما رادو كاكاو ايابلكوفو شتابو. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. جنا ما رادا بومارانشوفو وغريب فروتوفو شتافو.